بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فكان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وتكلمنا عنه في درس ليلة البارحة هو ما يجوز القسم به، وعرفنا أن الحلف لا يكون إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، ورأينا أن المؤلف كغيره قسم الأقسام إلى أقسام ثلاثة، منها ما لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى أي لا يطلق على غيره كلفظ الجلالة والرحمن، ومنها ما يطلق عليه سبحانه ويطلق على غيره ولكن إطلاقه عليه سبحانه وتعالى أظهر، ولكن إذا أضيف تعين أن يكون لله كرب فيقال رب العالمين، وكذلك أيضا الخالق الرازق إذا أضيفت إلى شيء، وكذا خالق السماوات رازق العباد، فحينئذ يصبح متعينا أنه لله تعالى. والقسم الثالث ما يكون إطلاقه غير واضح غير متعين أو غير غالب، وهذا يحدده ما يحصل فيه من قرائن. وعرفنا أيضا كذلك أن الصفات منها ما هي صفات ذاتية أي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى وهي صفة العظمة، وكذلك أيضا العزة والجلالة، وكذلك أيضا الكبرياء، ومنها أي من تلك الصفات الصفات الخبرية التي عبر عن المؤلف بقوله حقيقية، وهناك الصفات الفعلية كصفة النزول والمجيء ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الأيمان، قال فصل: وإن أقسم بحق الله كان يمينا. إن أقسم بحق الله يكون يمينا، هذه مسألة خلاف بين العلماء، يعني أن يقسم بحق الله سبحانه وتعالى. فنجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سمعتم قال يكون يمينا، ومعه الإمام مالك والشافعي، لأن الشافعي رحمه الله تعالى قيد ذلك بأن ينوي، وأنتم ربما لاحظتم الإمام الشافعي له منهج فيما يتعلق بالأمور غير الظاهرة المحتملة، لا بد من أن تكون النية مصاحبة لها، لا بد من ذلك، هذه قاعدة عامة عنده. إذن حق الله سبحانه وتعالى إذا أقسم به كان موجبا للكفارة إن لم يبر بيمينه. أما الإمام أبو حنيفة فيقول لا يوجب كفارة. لماذا؟ قال لأنه ليس صفة من صفات الله تعالى، لأن حق الله معناه مفروضاته وما يجب من طاعته، هذا هو قوله. ولكن الحقيقة أنه قسم وأنه يوجب الكفارة إذا لم يبر بذلك الشيء. ولذلك جاء في الحديث حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وإن أقسم بحق الله كان يمينا، لأنه إذا اقترن به عرف الاستعمال باليمين انصرف إلى ما يستحقه لنفسه من العظمة والكبرياء فأشبه قدرة الله. يقول يعني إذا أضيف إلى اسم من أسماء الله للأفض الجلالة حق الله كان متضمن للعظمة والكبرياء وغيرها، فيكون وصفا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وإن قال لعمر الله كان يمينا. إن قال لعمر الله، هل هذه قسم أيضا كلمة لعمر الله؟ فرق بين أن تقول لعمرك وبين أن تقول لعمر الله، لأن هنا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر إلهك، وكرر ذلك مرارا، وثبت ذلك في الحديث الصحيح. وجاء أيضا في حديث الإفك الذي تعرفونه الطويل، في قصة الذين خاضوا في الإفك، وفي مقدمتهم رأس النفاق عبد الله بن سلول، فإن أسيد بن خضير قال لسعد وعباد رئيسهم لعمر الله لنقتلنه، يعني بعد أن نزلت براءة عائشة والذين يرمون المحصنات إلى آخره، لما ثبتت براءة عائشة بنزول الآيات التي ذكرها الله تعالى في سورة النور، قام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه، لعمر الله لنقتلنه. إذن هذا فيه دليل، وفي القرآن لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. قال رحمه الله تعالى: وإن قال لعمر الله كان يمينا، لأنه أقسم بصفة من صفات الله. فهو هي عمر الله ليست صفة، ولكن عمر الله ما معناها البقاء، يعني يقصد المؤلف أن عمر هي أصلا عمر وعمر كلها واحد، يعني عمر وعمر، لكن القسم اختص بكلمة عمر مفتوحة العين فيقال لعمر ولا يقال لعمر، إذن هذه يقسم بها. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن هذه يقسم بها، وقد أوردنا الأدلة على ذلك وسيرد من السنة، والمؤلف سيذكر الآية أيضا التي أشرنا إليها. إذن لعمرك، تعيد العبارة مرة. قال: وإن قال لعمر الله كان يمينا، لأنه أقسم بصفة من صفات الله فهو كالحال. إذن كلمة عمر هذه ليست صفة من صفات الله، لكن ما معنى عمر؟ البقاء والدوام، ومن صفات الله سبحانه وتعالى صفة الدوام وصفة البقاء، فهو سبحانه وتعالى دائم وباق لا يزول. إذن يقصد المؤلف ما يترتب على ذلك أو معناها. وأيضا يكفي في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم بها وقال لعمر إلهك، وأيضا في الحديث الصحيح الذي قال فيه سيد بن حضير ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لعمر الله لنقتلنه. قال: فهو كالحالف ببقاء الله. رأيتم، فهو كالحالف ببقاء الله ودوامه سبحانه وتعالى. قال: ويقال العمر والعمر واحد، فهو قسم ببقاء الله. لكن العمر اختصت بالقسم، أما عمر عمر فلا يدخل في القسم، وقد ثبت لها عرف الاستعمال. وقد أوردنا حديثين، يعني عرف الاستعمال يقصد هنا العرف الشرعي، لأن العرف هنا في الأقسام قد يكون شرعيا، وربما يكون لغويا، وربما يكون عرفا ما يتعارف عليه الناس وما يعتادونه، والقصد هنا عرف الاستعمال إنما هو الدليل. قال: وقد ثبت لها عرف الاستعمال، قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال النابغة: فلا لعمر الذي قد. لكن يعني الآية في القرآن ليست دليلا قطعيا على أنه يقسم بها، لأن الله كما رأيتم أقسم بمخلوقاته، وأن هناك من احتج بهذا وهم الشافعية، ولا نقول كل الشافعية بعضهم، على أساس أن الحلف بغير الله يجوز لأن الله حلف بالمخلوقات، وبينا الفرق بين ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يقسم بها لعظمتها وأنها من أعظم مخلوقاته، والله تعالى له أن يقسم بما شاء، أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: وقال النابغة: فلا لعمر الذي قد. يعني النابغة الذبياني الشاعر المعروف. فلا لعمر الذي قد زرته حججا ومهريق على الأنصاب من جسدي. الحجج هو جمع حجة، وليس المقصود هنا. هو يطلق لا شك على الحجة يطلق إطلاقا أولية التي هي الحجة التي هي فرض من فروض الإسلام، لكن القصد هنا إنما هو الدهر والسنون، يعني أنه يزوره سنين. ومهريق يعني ما ذبح على الأصنام من دماء كما تعلمون، فإن المشركين كانوا ماذا يريقون الدماء ويتقربون بها إلى الأصنام، لأنهم يتخذون آلهة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ نعم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لا، هو الله سبحانه وتعالى أطلق، ليس معنى هذا أنه أقسم، يعني هو المراد هي الآية فسروا على أنه قسم بدوام الرسول وبقائه، وليس المراد بقاؤه كذا، لا، هو بقاء رسالته ماذا وعلوها. قال وإن قال وأيم الله وأيمن الله فهو يمين. أيم الله وأيمن الله، أيم واضحة، لكن أيم هل هي هكذا وردت؟ العلماء اختلفوا في اشتقاقها، فمنهم من قال أيم هي هكذا على الأصل، أيم وأيم الله هي أصلها هكذا أيم، وبعضهم قال لا، هي دخل فيها الحذف والتبديل والتغيير، وأصلها إما أن يقال بأن أيم أيم، إما أن يقال أيم جمع يمين فتكون أيم جمع يمين، أو أن يكون دخلها التغيير والتبديل وأصلها أيم جمع يمين ثم حذفت منها النون، وهذه الألف التي فيها ليست ألف قطع وإنما هي ألف وصل، مع أنك تقول وأيم الله فتنطقها همزة وصل. الذي يهمنا هنا أنه يقسم بها، والرسول صلى الله عليه وسلم أعرف أنا أنه أقسم بها في موضعين، جاء في صحيح البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وأيم الذي نفسي بيده، إذن هذا واحد، والحديث المتفق عليه الآخر وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو لقطع محمد يدها. إذن هذا ثابت شرعا. قال وإن قال وأيم الله وأيمن الله، وأيم جمع يمين، وأيمن الله فهو يمين كما ذكرنا في الذي قبله. قال رحمه الله وإن حلف بالقرآن، لكن كما قلت لكم له دليل، المؤلف ما ورد الأدلة لأن المؤلف لا يستقصي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بذلك فقال وأيم الله كما ثبت في عدة أحاديث، أذكر منها الآن اثنين كما ذكرت لكم. قال وإن حلف بالقرآن أو بكلام الله فهو يمين منعقدة. اقرأ بقية العبارة. لأن كلام الله صفة من صفاته. نقف عند هذا. طيب إذا كان، قد يسأل سائل فيقول إذا كان الكلام صفة من صفات الله تعالى والمؤلف من أهل السنة يعتقد ذلك، فلماذا يفرده؟ لأن القرآن هو كلام الله، وهو سبق أن تكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى وأنه يقسم بها، لماذا أورده؟ لأن القرآن مختلف فيه، فأنتم تعلمون الجهمية وكثير من الفرق حتى المعتزلة يقولون الكلام هو معنى قائم في نفس الله تعالى، وهذه الأصوات والحروف إنما يعبر بها، إذن هو كلام مخلوق. شوف هم يتدرجون ليصلوا إلى أنه مخلوق، فيقولون كلام الله هو المعنى القائم في نفسه سبحانه وتعالى، وأما الحروف والأصوات فهذه إنما هي يعبر عن الكلام النفسي، إذن يقولون القرآن كلام نفسي، ولذلك يقولون ماذا؟ الكلام النفسي، وإنما جعل الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن هذا هو منهجهم في ذلك. ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى جاء بها متعمدا فذكر أنه يقسم بالقرآن ثم بين السبب، لأن القرآن كلام الله، وإذا كان كلاما لله تعالى فهو صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى تكلم به، فالله تعالى تكلم بالقرآن كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حلف بالقرآن أو بكلام الله فهو يمين منعقدة، لأن كلام الله، يعني النص، قال والقرآن أو قال وكلام الله، فهذا كله يمين، لأن القرآن هو جزء من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: لأن كلام الله صفة من صفاته، والقرآن نعم هو كلام الله. قال رحمه الله: وإن حلف بسورة منه فهي يمين. طيب، إذا حلف بسورة، وهذا معروف، الله تعالى تحدى العرب بماذا؟ بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، وأن يأتوا بسورة، كل ذلك تحداهم. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا يأتون بسورة منه، كل ذلك تحدى الله تعالى. إذا أقسم بسورة من القرآن فهل يكون حالفا بالله تعالى؟ الجواب نعم، لأنها شيء من كلام الله، جزء من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو ينطبق عليه أنه حلف بكلام الله سبحانه وتعالى، وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. لكن لو حلف بآية أيضا، هل له أن يحلف بآية؟ أيضا كذلك، لكن كلمة آية لا بد أن يحددها، لأن الآية أيها الإخوة تطلق على أمرين، تطلق على العلامة، يعني آية الشيء علامته، وتطلق على الآية التي هي آية من كتاب الله. فإذا قصد بيمينه ماذا؟ الآية التي هي من القرآن، قال عم، ولكن لو قصد بالآية من الآيات الكونية كالشمس والقمر والنجوم والبحار والأنهار فهذا لا يجوز، لأنه يكون حلف بماذا؟ بمخلوق من مخلوقات الله، فلا يجوز أن يحلف بالشمس ولا بالقمر كما مر بنا في درس ليلة البارح، ولا بنبي ولا بملك ولا بعظيم ولا بغير هؤلاء. إذن إذا حلف بآية وقصد الآية من القرآن فيمينه قد بر بها، لأنه حلف بكلام الله سبحانه وتعالى. وإن قصد بالآية الكونية كالشمس والقمر والنجوم وغيرها فهذا لا يجوز، لأنه حلف بمخلوق من مخلوقات الله، والحلف بمخلوق لا يجوز، لا يجوز أن يقال ومحمد وعبد الله وغير ذلك. نعم، لا يذكر السورة. نعم، لا، هو الأولى أن يقول وسورة البقرة، ولو قال والبقرة فكذلك، لأنه جاء ذكرها في الأحاديث أيضا دون ذكر سورة. المصحف سيأتي الكلام عنه، وليس كذلك؟ جئنا قلنا لا، المصحف لا، إلا ذكرته؟ لا لا. قال: وإن حلف بسورة منه فهي يمين، لأنها من القرآن. وكذلك إن حلف بالمصحف، وكذلك إن حلف بآية أو آيات من القرآن فكذلك من القرآن. كذلك المصحف، المصحف أيها الإخوة إذا أطلق يطلق ماذا؟ ينصرف إلى ذهننا جميعا، هو القرآن الذي هو كلام الله. وليس المراد بالمصحف هو تلك الأوراق والحبر والكتاب التي فيه، لا، المراد بالمصحف هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكذلك إن حلف بالمصحف لأن القرآن فيه، قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. والكتاب المكنون هو المصحف. نعم. قال رحمه الله: وإن حلف بعهد الله أو ميثاقه أو أمانته فهو يمين. إن حلف بعهد الله، أولا أذكر لكم قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، حلفت بعهد الله، حلفت بالعهد، يمكن بعضكم يذكر قصتها مع عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، وكانت تحبه كثيرا، فحصل خلاف في أمر فأقسمت ألا تكلمها، يعني حلفت عهدا أو عاهدت الله تعالى ألا تكلمه وتألمت لذلك، وهو أيضا تألم لذلك، وبذل من المسايا حتى احتيل فأدخل عليها فكلمته، فأرادت أن تكفر عن يمينها فكفرت بعتق 40 رقبة. هو لا يلزمها عتق 40 رقبة، لكنها أيضا بالغت في ذلك الأمر قربة إلى الله تعالى، وكانت تبكي عندما حلفت أو عاهدت الله تعالى ألا تكلمه. إذن العهد الحلف بعهد الله سبحانه وتعالى أو بميثاقه أو بعزته أو غير ذلك، فهذا يعتبر يمينا صحيحة. نعم. قال: وإن حلف بعهد الله أو ميثاقه أو أمانته فهو يمين، لأنه يحتمل كلام الله الذي أمرنا. أولا نعود، الشافعي لابد من التقييد بالنية، ومالك مع أحمد وأبو حنيفة لا يرى القسم في ذلك لأنه لا يرى الناصفة. نعم. قال: وإن حلف بعهد الله أو ميثاقه أو أمانته فهو يمين، لأنه يحتمل كلام الله الذي أمرنا به. عهد الله، الله نص عليه في القرآن: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إلى غير ذلك من الآيات، وميثاقه الذي وأوثقكم به، وفي حديث خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عندما أوصى بالنساء خيرا قال: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. نعم. قال: كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم، يعني ضرب مثالا، يعني والأمثلة كثيرة بالنسبة لذكر العهد، وأن الله تعالى أمر ووصى بالوفاء بعهده، وعهده هو ما بينه سبحانه وتعالى من الكلام. قال: وقرين، أعد الآية مرة أخرى. قال: لأنه يحتمل كلام الله الذي أمرنا به ونهانا، كقوله تعالى: ألم أعهد إليكم. بقية الآية: يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. إذن هذا كلام، إذن هذا العهد معنى أنه من كلام الله سبحانه وتعالى، فالمؤلف ما جاء بمحل الشاهد. نعم. قال: وقرينة الاستعمال صارفة إليه. قال رحمه الله: وإن قال: والعهد والميثاق والأمانة ونوى ذلك كان يمينا، يعني لما يقول عهد الله، أمانة الله، ميثاق الله، فهذا لا شك بأنه يمين، لكن لما يقول والعهد والميثاق فهذا يرجع إلى نيته، فإن قصد العهد يعني عهد الله فله ذلك. قال: وإن قال: والعهد والميثاق والأمانة ونوى ذلك كان يمينا، وإن أطلق ففيه روايتان، إحداهما يكون يمينا كذلك، ولأن اللام إن كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله وميثاقه. يعني مراد المؤلف التي اللام التي تذكر على العهد والميثاق هي لا تخلو من واحد من أمرين: إما أن تكون للعهد، وإذا كانت للعهد فالمعهود ما هو؟ اليمين بالله، انتهى الأمر. وإما أن تكون للاستغراق، ومما تستغرقه اليمين بالله فكذلك. قال: ولأن اللام إن كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله وميثاقه، وإن كانت للاستغراق دخل ذلك فيه. قال رحمه الله: والثانية لا كفارة فيه، لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة. قال المصنف رحمه الله: يعني هذه الرواية وأنه لا كفارة فيها، هذا هو مذهب مالك والشافعي أيضا بهذه، بالنسبة للرواية الأخرى، يعني بالنسبة للمسألة الثانية: لا عهد الله، أي أيوة العهد ونحوه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وحروف القسم ثلاثة. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا: هل للقسم حروف معينة؟ وهل هذه الحروف تتفاوت من حيث الاستعمال، إما كثرة أو بما يتصل بها من غيرها؟ بعضها مثلا يتصل بفعل القسم كالباء أقسم بالله، وبعضها يكون أيضا يتصل باسم يقسم بالاسم الظاهري وكذلك المضمر به وهي الباء. ولذلك الباء تختص عن غيرها. لكن أكثر ما يقسم به هي الواو، يعني الذي يوافق يكون دائم في الغالب مع القسم هو الواو، حرف الواو. ولذلك تقول والله وبالله ونحو لذلك. أيضا الحرف الثالث التاء. إذن القسم له حروف، لا شك الذي درس النحو عرف ذلك، لأن هذه يذكرها علماء النحو حروف القسم. إذن حروف القسم ثلاثة، هل لها زيادة؟ فيه خلاف. الهاء هاء كما في قصة أبي بكر يأتي، الهمزة الله في قصة ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ركانة وقال إنه طلق زوجته، فاستحلف الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت الله ما أردت إلا واحدة. نعم. قال وحروف القسم ثلاثة، الباء وهي الأصل تدخل على المؤلف أجمل، الباء أولها الباء وهي الأصل. لماذا؟ لأنه متوسع فيها، لأنها تتميز بمزايا. أول هذه المزايا أنها تدخل على حرف القسم فتقول أقسم بالله، يعني حرف القسم يتصل بها فتقول أقسم بالله، ما تقول أقسم تالله ولا أقسم والله، لا تقول أقسم بالله أحلف بالله. إذن هي يتصل بها فعل القسم، هذا الأول. الثاني أنها تأتي مع الاسم الظاهر فتقول بالله، إذن تقول أقسم بالله، فهنا اتصلت بالاسم الظاهر وهو لفظ الجلالة. وتتصل بالاسم المضمر فتقول أقسم به سبحانه وتعالى أو أقسم به ربي، فالضمير يعود ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أولها هي الباء، وهي وإن لم تكن أكثرها استعمالا لكنها أكثرها ماذا؟ فيما يتعلق بالأحكام، فهي تدخل على الفعل أو تتصل به وتدخل على الاسم الظاهر والمضمر ويقسم بها، هذه هي، ولذلك سماها العلماء أصلا. نعم. قال وهي الأصل تدخل على المظهر والمضمر. قال والواو وهي بدل منها، والواو وهي بدل منها يعني تأتي بعدها في المرتبة، لأن الأصل هي الباء لأنه يتوسع فيها كما سمعتم، ولأنها تدخل على الأسماء المظهرة والمضمرة فهي تتميز بمزايا لا توجد في غيرها، ثم يليها بعد ذلك الواو، وكأن الواو بدل عنها أو متفرعة عنها. قال والواو وهي بدل منها تدخل على المظهر وحده، تدخل على المظهر، تقول والله ما تقول وبه، لأنه ما هو الذي وبه. إذن لأن لماذا لا تدخل على المضمر؟ لأنه لا يتصل بها الفعل. نعم. قال والتاء وهي بدل من الواو، والتاء وهي بدل عن الواو يعني تأتي في المرتبة الثالثة، تقول تالله لقد كما جاء في القرآن الكريم تالله لقد آترك الله علينا، تالله تفتأ تذكر يوسف كما في قصة يعقوب. إذن التاء كذلك أيضا هي حرف من حروف القسم. نعم. قال والتاء وهي بدل من الواو وتدخل على اسم الله تعالى وحده، يعني اسم الله ما هو إذا أطلق، أقصد لفظ الجلالة، تالله لأكيدن أصنامك، وتالله لأكيدن أصنامك، تالله لقد آترك الله علينا. إذن هل تدخل على غيره؟ الذي درس الألفية يجد أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكرها، لأنه ذكر والله وربي في آخر بيت من أبياته، ولذلك يقولون ترد تربي تربي، لكن هذا نادر جدا، وقد تكلم عنها بعض العلماء كابن تيمية وغيره، لكن المشهور أنها تدخل على لفظ الجلالة، لكن قالوا في اللغة لكن استعمالها أي استعمال إدخالها على رب نادرة وقليلة جدا، إذن لها خصائص أنها لا تدخل إلا على اسم الله سبحانه وتعالى، يعني ما تقول تالرحمن تالعزيز، لكن تقول تالله. قال فبأيها أقسم كان قسما صحيحا. فإذا أقسم الإنسان بالباء يعني إذا أدخلها على القسم أو التاء أو الواو يكون قسمه صحيحا ولا خلاف في ذلك بين العلماء، فكلهم متفقون على تلك الحروف الثلاثة. قال وإن أقسم بغير حرف فقال الله لأقومن. وإن أقسم بغير حرف يعني جاء بالهمزة الممدودة فقال الله لأفعلن كذا، الله لتصدقن، الله لأصلين، الله لأسافرن، يعني جاء بهمزة. أين الواو؟ لا توجد. أين التاء؟ لا توجد. أين الباء؟ لا توجد. هل هذا صحيح؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بذلك عندما سأل ماذا عبد الله بن مسعود. أنتم تعلمون أن أبا جهل هناك بينه وبين ماذا عبد الله بن مسعود ما بينهم، لأنه كان ممن يؤذي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الجاهلية، وأنه قتل أبو لهب أقصد، وأنه قتل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قتله ماذا ابن الجموح اثنان واختلف أيهما وأعطاهما الرسول صلى الله عليه وسلم سلبه ولم يعطي عبد الله بن مسعود، فإنه جاء إلى رسول الله فقال إني قتلته، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أنك قتلته، قال الله أني قتلته، يعني سأله الرسول بقوله الله فقال الله رد بقوله. إذن تستعمل. وكذلك في قصة ركانة لما طلق زوجته ثلاثا استحلف الرسول، هذه مسألة تعلمون فيها خلاف شهير بين العلماء، قضية الطلاق بلفظ واحد هل يعتبر ثلاثا أو تكون واحدة، وهل هناك فرق بين أن تكون الثلاث المتفرقة في التي تكون في مجلس واحد يلقيها واحدة واحدة كالتي تكون في مجال، هذه من المسائل الكبرى التي هي محل خلاف بين العلماء. المهم أنه جاء إلى رسول الله يطلب منه أن يعيد إليه زوجته فاستحلفه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال أنا ما أردت إلا واحدة، فقال الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة، فأعاده إليه. قال وإن أقسم بغير حرف فقال الله لأقومن. لا، إن قال انتبه. نعم، هنا ذكر بالنصب أو الجر. نعم، فقال مشهورة الجر. نعم، يعني نعم. فقال الله. نعم، أنا لا، هو الجر الفتح يصح لكن المشهور الكسر، ما الذي يعتبر لحن الضم، لو قال الله يكون لحن، ولذلك هم جاءوا بالرأي المشهور يعني أو الصحيح الكسر عندك، يعني هذا النسخة حقيقة من أضبط النسخ، لأن الذي تولاها متخصص في اللغة العربية رحمه الله وتوفي. وإن أقسم بغير حرف فقال الله أقومن بالنصب أو الجر كان صحيحا، لأنه لغة صحيحة، لأنه لغة صحيحة وقد نطق بها عليه الصلاة والسلام، وقد ورد به عرف الاستعمال في الشرع، وقد أوردنا ذلك. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركانة ابن عبد يزيد. وركانة ولا ركانة؟ من الضم والفتح ركانة وإلا نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لركانة ابن عبد يزيد الله ما أردت إلا واحدة، قال الله ما أردت إلا واحدة. وهذا فيه دليل وليس محل بحثي أن المفتي إذا جاء إليه المستفتي فإنه يوثق منه، يتوثق منه ويأخذ بجميع بأطراف ما يتعلق بالقضية. بعض الناس يأتي ويحاول أن يطلب الفتوى على عجل فلا يعطيك تصورا دقيقا عن المسألة، يريد أن تقول له يجوز فالمفتي من شأنه أن يستفصل وأن يتبين حتى يكون حكمه مبنيا على أمر قطعي. قال رحمه الله تعالى قال وإن قال الله بالرفع لا أقومن ونوى اليمين كان يمينا مع لحنه. هذا مثل اللحن في القراءة، يعني لو لحن ببعض ألفاظ الفاتحة التي لا تغير المعنى يعني لا تقلبه مثلا، فإنه يعني قالوا يجوز ذلك مع أنه يوصف بأنه قد لحن. نعم. قال وإن لم يرد اليمين. واللحن أيها الإخوة عيب، ولذلك الخطيب إذا وقف يخطب الناس والمعلم إذا بدأ يلحن في لغته فهذا عيب، لأنه يبغى أن تكون اللغة سليمة. نعم. قال وإن لم يرد اليمين لم يكن يمينا، لأنه لم يأتي بالموضوع ولا قصده. قال رحمه الله وقال أبو الخطاب رحمه الله يكون يمينا إلا أن يكون من أهل العربية. إلا أن يكون من أهل العربية، فأهل العربية إذا قال ما يقصد اليمين لأنه لا يقع في ذلك، لكن أهل العربية فيما مضى وليس أهل العربية في وقتنا الآن، فنحن نقرأ العربية ونحفظ الألفية وشروعها وبعد ذلك نلحن. نعم. قال وإن قال لا، ولذلك أنا كثيرا ما كنت أكرر قراءة هذه الكتب، كتب العلماء السابقين، هذه لا تجد فيها لحنا، يعني هو الكتب التي تجد فيها اللحن الغزالي مع غزارة علمه وأنه من عباقرة هذه الأمة وجهابذتهم كانت فيه لحنة، يعني متأثر بالعجمة. أما عامة العلماء الكبار كابن قدامة وابن تيمية ومن قبلهم والنووي وغيره لا تجد لحنا في كتبهم. نعم. قال رحمه الله وإن قال لاه الله ونوى اليمين كان يمينا. طيب إذن جاءنا الهمزة وهي ليست من الحروف الثلاثة، والآن جاءنا بالهاء الممدودة وهي ليست من الحروف أيضا الثلاثة، فهل القسم بها ثابت؟ الجواب نعم، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أقسم بماذا؟ بها، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود فلم ينكر عليه فأقره على ذلك، فإقراره عليه الصلاة والسلام دليل على صحة ذلك. وتعلمون هذا مر بنا عندما كنا ندرس الغنائم، تعلمون أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه كان من شجعان الصحابة، وأنه كان يفري أعداءه فريا، وأنه في معركة حنين قتل عددا، وأن أحد الصحابة أخذ سلبهم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أنه قتل كذا وأخذ السلف، فقام الرجل فقال أنا يا رسول الله لعلك يا رسول الله ترضي على النصف يعني تعطي، فقام أبو بكر متأثرا قال يأتي رجل يعمد إلى أسد من أسد الله يقتل الكفار دفاعا عن الله ورسوله ثم ماذا يأخذ سلبه؟ لا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قال لا الله ونوى اليمين كان يمينا، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال في سلب قتيل أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه لا الله، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ها؟ طيب لأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. لماذا؟ لأن دخلت عليه أل. نعم. نعم. مكان بدل. لأن أبا بكر طيب. نعم. لأن أبا بكر الصديق رضي الله. لا لا هنا مضافة. نعم. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال في سلب قتيل أبي قتادة رضي الله عنه لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من لا يعمد إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. يعني أبو قتادة قتل اثنين أو أكثر لا أذكر الآن بين الاثنين والثلاثة وانشغل بقتلهم، فجاء آخر فأخذ يجمع الغنائم السلب، ورسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلب، فأخذ السلب وانتهى وسكت، فجاء أبو قتادة إلى رسول الله يشكو بأنه قتل كذا وكذا وأنه أخذ السلم، والصحابة تعلمون تعودوا على الصدق. فقام الرجل فقال أنا يا رسول الله، ولكن أرضه يا رسول الله بالنصف. الرسول كما تعلمون في رحمة وشفقة كاد أن ينزل عند رأي، فقام أبو بكر وتعلم أبو بكر ما عرف عنه من اللين والرحمة وقف فأقسم هذا اليمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صدق. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أشهد بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت بالله ونوى اليمين أو أعزم بالله أو نحو ذا أو عزمت بالله. إذن هذه الألفاظ كما ترى أشهد بالله وأقسم، هذه لا خلاف بين العلماء فيها بأنها قسم. الله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. وقال سبحانه وتعالى بالنسبة للمتلاعنين أنه كما في قصة المتلاعنين أنه يحلف: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، أشهد بالله. ثم تقول هي بعد ذلك: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. إذن هذه وردة. وكذلك مر بنا في قضية القسم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم فيقسمان بالله. وهكذا بقية ما ذكره المؤلف. هذا معنى قول المؤلف أن هذا جاء أيضا ذكره شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال أشهد بالله أو أقسم بالله أو أحلف بالله. أيضا مما يتمسك به العلماء كافة يقول: لو قال بالله كانت يمينا، يعني الآن لو قال بالله يبقى بعد ذلك جواب القسم بالله لا فعلن. يقول: فإذا كان معه فعل القسم أولى، من باب أولى. إذا كان قوله بالله قسم فقوله أحلف بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو أقسم بالله فهذا من باب أولى يكون قسما، ولذلك لا يختلف العلماء في ذلك. أو أحلف بالله أو أقسمت بالله أو شهدت بالله ونوى اليمين أو أطلق كان يمينا، لأنه قد ثبت له عرف الشرع، لأنه قد ثبت له عرف الشرع والاستعمال. الآن المؤلف بين هنا نص قال عرف الشرع، لأن العرف يكون عرفا شرعيا ويكون عرفا لغويا ويكون عرفا ماذا عادة، يعني ما يعتاد عليه. وكل هذه موجودة ماذا في الأيمان، فهناك العرف الشرعي وهناك العرف اللغوي وهناك أيضا العرف المعروف الذي هو العادة والعرف المشهور عند الأصوليين. قال: كان يمينا لأنه قد ثبت له عرف الشرع والاستعمال. قال رحمه الله: فإن قصد بذلك الخبر عما يفعله ثانيا أو عما فعله ماضيا لم يكن يمينا. ما معنى هذا الكلام؟ يبدو غير واضح لكم. فإن قصد الخبر، يعني ما قصد اليمين ولكنه قصد أن يخبر عن يمين ماضية أو عن يمين مستقبلة أنه سيحلف، يقول فهذا لا يكون يمينا لأنه مجرد إخبار. يعني لما يقول مثلا أشهد بالله يخبر عن أمر ماض أو عن أمر سيأتي، يقول لا يكون هذا يمينا. يعني قال: وكذلك القول في أعزم بالله وعزمت بالله في ظاهر كلام الخرق رحمه الله. وقال أبو بكر رحمه الله: لأن العزيمة الأصل فيها القصد، والقصد هنا الفريضة، والمراد ما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده. عزائم الله ما يفرضه على عباده. قال: وقال أبو بكر رحمه الله: إن أطلق لم يكن يمينا لأنه لم يثبت له عرف الشرع ولا الاستعمال. قال: وإن قال قسما بالله أو ألية بالله فهو أو يمين. ألية أو ألية لا بالضمط بالفتح أو أذية بالله، لأنه انظر جاء قال قسما بالله، لماذا هنا ما قلنا آلية؟ لأنه أقسم قسما، لأن قسما فعل لمفعول محذوف تقديره أقسم قسما، وآليت آلية يعني آليت حلفت، وهناك ما يعرف بالإيلة وقد درسناه، وهو الذي يولي من امرأته يحلف ألا يطع امرأته 14، وهذا جاء التنصيص عليه في القرآن للذين يولون من نسائهم تربصوا 14، فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذن إذا قال قسما أو ألية فهل هذا يعتبر يمينا؟ نعم. قال رحمه الله: وإن قال قسما بالله أو ألية بالله فهو يمين، لأن تقديره أقسمت قسما وآليت ألية أو أقسم قسما إلى آخره. نعم. فإن قال أقسمت أو آليت أو حلفت أو شهدت لأفعلن ونوى اليمين بالله فهو يمين. لا شك. نعم. لأنه نوى ما يحتمله مما هو يمين، لأنه نوى ما يحتمله مما هو يمين. قال رحمه الله: وإن أطلق ففيه روايتان، إحداهما هو يمين لأنه ثبت له عرف الشرع والاستعمال، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت. ما مناسبة هذا أقسمت عليك كيف يقسم على رسول الله؟ هذه قصة الصحابي الذي رأى رؤيا فجاء يقصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا رؤيا طويلة. فأبو بكر رضي الله تعالى اشتهر بتعبير الرؤى، هذا أمر مسلم معروف بذلك، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر الرؤيا، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فسر قال: أصبت يا رسول الله؟ قال: أصبت في شيء، ولم يقل ولم تصب في شيء آخر مفهوم، قال: أصبت في شيء، يعني فسرت بعض تفسيرا صحيحا والباقي لم يتم. ولذلك قال: أقسمت عليك يا رسول أن تبين، يعني أن تبين لي ما الذي أصبت فيه وما له. قال: لا تقسم يا أبا بكر. نعم. قال: فقال فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقسم يا أبا بكر. قال: وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو: آليت لا ابن نوفل. عاتكة هذه من هي؟ نحن نذكر بعض الأشياء من باب يعني الفائدة إذا كان فيها فائدة. عاتكة هذه هي زوجة عبد الله بن أبي بكر الصديق، هذا يندر يمر بنا لأنه توفي يعني في أوائل الإسلام في الطائف، تعلمون في غزوات الطائف. عبد الله بن أبي بكر الصديق كان تزوج عاتكة، وكان كأنه أحس بشيء من ذلك وأنه سيدخل المعركة، فأخذ منها عهدا يعني عاهدها على ألا تتزوج بعده، وأعطاها أرضا له يعني أعطاها مالا، وفعلا لما توفي أبت لم تتزوج، كما سشير البيت أغبر بأنها حلفت ألا تتزوج. فلما كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه كأنه رق لها أيضا عمر، فأرسل إليها أن ترد المال إلى أهله، من هو أهل عائشة ومن معه وإخوانه، لأنهم ورثته هم إخوانه. فردت المال فخطبها عمر رضي الله تعالى عنه وتزوجها، وهي كانت في المسجد أيضا عندما طعن عمر رضي الله تعالى عنه، عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي قاتله الله. نعم. وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو: آليت لا تنفك عيني. آليت يعني أقسمت. نعم. آليت لا تنفك عيني حزينة، يعني أنها لا تزال حزينة، وأن البكاء أيضا لا يزال في عينيها، وأن الدمع تسيل، ماذا؟ على فراق زوجها عبد الله بن أبي بكر. آليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا. الخطاب لمن؟ لزوجها الذي مات. ولا ولا ينفك جلدي أغبرا، يعني لا يزال جلدي أغبرا. لكن عمر رضي الله تعالى عنه رأى ماذا ألا تفعل ذلك، وأن ما أخذته ترده، وأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يجبر بخاطرها فخطبها وتزوجها. نعم. قال والثانية، وبقيت معه حتى أنه استشهد رضي الله تعالى عنه. قال والثانية لا تنعقد اليمين لأنه يحتمل القسم بغير اسم الله تعالى، وإن قال حلفت بالله وأراد الخبر لم يكن يمينا. يعني إنسان يجلس يقول أيها لا أنا حلفت بالله، يخبر يتحدث في المجلس حلفت بالله على ماذا، يعني يخبر بهذا. إذن قد يكون حلف على يمين وانتهت وكفر عنها منذ زمن، إذن مجرد الإخبار لا يوجب ماذا، لا يوجب الكفارة. إذن متى تكون الكفارة؟ إذا حلف وقصد اليمين. قال وإن قال وعرفنا اليمين التي توجب الكفارة هي اليمين على مستقبل، أما اليمين الغموس ففيها خلاف، والراجح أنها لا توجب كفارة، وأيضا لغو اليمين كما مر بنا. قال وإن قال حلفت بالله وأراد الخبر لم يكن يمينا، اختاره أبو بكر رحمه الله. قال وعنه رحمه الله عليه الكفارة لإقراره على نفسه، ولكن الراجح الأول لأنه هو المذهب. نعم. قال رحمه الله والأول المذهب، هو نص عليه المؤلف رحمه الله. هنا الشيخ وعنه يعني الإمام أحمد. نعم. لا لا، وعن أبي بكر. قال رحمه الله وإن قال حلفت بالله وأراد الخبر لم يكن يمينا، اختاره أبو بكر رحمه الله وعنه. نعم. عليه الكفارة لإقراره على نفسه. قال والأول المذهب، الحقيقة وعنه عن الإمام أحمد وهي المذهب. نعم. وعنه عن الإمام أحمد. قال وعنه عليه الكفارة لإقراره على نفسه والأول المذهب، لأنه حكم بينه وبين الله تعالى، فلا يلزمه ما لم يوجد سببه. قال رحمه، وهذا هو مذهب الجمهور أيضا، هذا الذي ذكر المؤلف هو مذهب الجمهور، يعني المالكية والشافعية مؤكد. نعم. قال رحمه الله وإن قال علي يمين فكذلك، فإن أراد عقد اليمين لم يكن يمينا لأنه لم يأتي باسم الله، ولا لأن علي أيها الإخوة معناها من صيغ الوجوب، علي من صيغ ولله على الناس حج البيت. نعم. قال رحمه الله وإن قال علي يمين فكذلك، فإن أراد عقد اليمين لم يكن يمينا لأنه لم يأتي باسم الله ولا صفته، فلم يكن يمينا كسائر الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ويجاب القسم بأحرف خمسة. الآن المؤلف ماذا يكون جواب القسم؟ هل يشترط أن يتصل به شيء أو لا؟ نعم، يتصل به شيء إن واللام، وقد تكون اللام وحدها. والمؤلف سيورد الآيات التي أقسم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي أمره الله تعالى أن يقسم بها. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، هنا اللام، ويستنبئونك عن القرآن، ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، فجاب جاء بإن وباللام. إذن قد تكون اللام وإن، وربما تكون اللام وحدها، وربما تكون ما، وربما تكون لا، وربما تكون إن المخففة النافية نيابة عن لا. هذا ملخص مرة أخرى. إما يعني أن يجاب كما يذكر المؤلف رحمه الله، ولكن نوضحه بأمرين، إن وكذلك اللام معا، هذا واحد، الثاني باللام وحدها، الثالث بما، الرابع لا، الخامس بإن المخففة النافية، وكل تلك الخمسة المؤلف ذكر لها أدلة من الكتاب العزيز. قال ويجاب القسم بأحرف خمسة، إن واللام في الإيجاب. في الإيجاب نعم. إن واللام في الإيجاب كقول الله قل إي وربي إنه لحق. هذا على البحث، هذه من الآيات التي قلت لكم، يعني الله تعالى أمر نبيه أن يقسم في أمور ثلاثة، في أن يقسم على ماذا؟ حقيقة البعث وأنه حق وأنه سيأتي، وقلنا الأدلة في القرآن، يعني القرآن مليء بالأدلة التي تثبت ماذا؟ البعث والنشور، يعني البعث بعد أن يموت الناس يخرجون من قبورهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يأتي القسم قل بلى وربي لتبعثن، هنا جاء بماذا؟ باللام. نعم. وقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، إذن الأول ويستنبئونه، ما هي الأولى؟ قال كقوله تعالى قل إي وربي إنه لحق. ويستنبئونك أحق عن القرآن، قل إي وربي إنه لحق، فجاء بإن واللام، إنه إن لحق اللام. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فجاء بماذا في الجواب؟ باللام. وقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، قال وما ولا وإن الخفيف في النفي، كقول الله تعالى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا يغشى، وما سجى ما ودعك ربك وما قلى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، إلى قال والليل إذا سجى ما ودعك، جاء بما. قال وقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، لا، الشاهد هنا لا. وقوله سبحانه يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، الشاهد إن، في إن أردنا. إذن هذه الخمسة يجاب بها لابد، لكن قد تحذف واحدة منها، لا، يعني قد يستغنى عنها لدلالة الكلام عليه، وورد ذلك في القرآن وفي الشعر، والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر ذلك. نعم. قال وتحذف لا وهي مرادة، يعني ما معنى وتحذف لا وهي مرادة؟ يعني تحذف من الكلام لكن وجودها مراد في الكلام، يعني مطلوب في الكلام، وأن الكلام لا يستقيم بدون تقديرها. نعم. قال وتحذف لا وهي مرادة كقول الله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، التقدير تالله لا تفتأ، يعني لا تزال تذكر يوسف، في قصة يوسف مع إخوته لما قال إني لا أجد ريح يوسف، ماذا قالوا؟ تالله تفتأ يوسف ثم جاء البشير إلى آخره. إذن تالله، نعم نعم، تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ تذكر يوسف، يقدر لا. قال وقال امرؤ القيس فقلت يمين الله أبرح قاعدا، بقية البيت ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، الشطر الثاني ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. فقلت يمين الله أبرح قاعدا أي لا أبرح، يعني لا أبرح، فقلت يمين الله أبرح، ويريد لا أبرح، نعم، لأن أبرح هذه تتصل بها اللام. نعم. قال فإن قال بالله صلي لم تنعقد، لأن هذه ليست يمينا. نعم. قال لم تنعقد يمينه لأنه لم يجبه بجواب القسم، لكن لو قال بالله لتصلين ألا تكون قسما؟ نعم، لكن من الذي لو لم يصلي يحنث؟ هو الحالف وليس الآخر، إذا فرق بينه، يعني المؤلف يريد أن يقول لا بد من وجود حرف من هذه الحروف الخمسة في الجواب. قال وإن قال تالله لتفعلن إن عقدت يمينه، والكفارة على الحالف لأنه الحانث، لأنه الحانث هو الذي حنث في يمينه، يعني لم يضر بها. ما معنى حنث في يمينه؟ يعني لم يؤدي ما حلف عليه، يعرف في اصطلاح الفقهاء لم يضر بيمينه، يعني لم يؤدي ما التزم به. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. وإن حرم على نفسه شيئا، يعني حرم على نفسه، أقسم أن لا يأكل الفاكهة، أو أن لا يأكل الخبز، أو أن لا يأكل الأرز، أو أن لا يلبس ثوبا من قطن أو ثوبا من صوف، أو أن لا يشرب ماذا العصير الفلاني، أو أن لا إلى آخر. هذا كثير جدا، يعني حرم على نفسه أشياء أباحها الله سبحانه وتعالى. هنا لا تحرم عليه هذه الأشياء، لأن الله سبحانه يقول: لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. إذن ليس له أن يحرم، لكن تلزمه الكفارة، يعني لا يحرم عليه ما حرم، لكن عليه أن يكفر وأن يأتي ذلك الذي حرمه، لأنه لا ينبغي له أن يحرم أشياء أباحها الله. لكن بعض الأشياء تكون مباحة وتحرم في مناسبات، كما نرى في الحج محظورات الإحرام، فهناك أشياء يحرم على الإنسان أن يفعلها وهي في الأصل مباحة. قال: وإن حرم على نفسه شيئا وقال: ما أحل الله علي حرام، فهي يمين. لا شك هي يمين، لما يقول ما أحل الله لي أو علي أو ما أباح الله لي فهو حرام، وذكرت لكم طعاما أو شرابا أو كساء أو غير ذلك، فهنا لا تحرم عليه تلك الأشياء، لكن يجب عليه أن يكفر عن يمينه. قال: فهي يمين. لماذا؟ لأنه لا ينبغي له أن يحلف على تحريم تلك الأشياء التي أباحها الله سبحانه وتعالى. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. قال: فهي يمين، سواء أطلق ذلك أو علقه على شرط، لقول الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. والآن جاء المؤلف بدليل من السنة، وهذا له قصة معروفة في الصحيحين وغيرهما، ألا تعلمون عادة النساء الغيرة، وهذا حتى موجود في أمهات المؤمنين، هذه طبيعة يعني أوجدها الله سبحانه وتعالى في النساء. فكانت عائشة في قصة الإفك لما خاض من خاض، وكان ممن خاض حمنة أخت زينب بنت جحش زوج رسول الله، يعني عائشة أثنت على زينب، وقال مع أنها كانت ضرة وكانت أكثر من ينافسني إلا أنها لم تقل إلا خيرا، لأنها لما سئلت قالت: لا أعرف عنها إلا خيرا، وزكتها ودافعت عنها. إذن هنا كان الرسول يذهب إلى زينب أحيانا فيثور ما في النساء، وهذا يحصل كما في قصة عائشة عندما ضربت الإناء فانكسر، فقال: غارت أمكم عليه الصلاة والسلام. إذن ف اتفقت مع حفصة أو تواطأتا على أن الرسول عليه إذا جاء إلى إحداهن الأولى تقول له: أجدك ماذا تناولت، ماذا معافير، يعني نوع من الصام حلو، ماذا يؤكل، يستخرج من بعض الأشهر. فهو أخبرهن بالصحيح بالحقيقة، لا يقول إلا الصدق. قال بأنه شرب عسلا عند زينب ثم قال لهن: لا أفعل. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في جملة من الأسئلة متنوعة، أول الأسئلة الأخ نبه جزاه الله خير، يبدو أنني يعني حصل سبق لسان في قصة أبي جهل وأبي لهب، فإن الذي قتله يعني قتل أبا جهل هما الأنصاريان الشابان، فأبو عبد الله بن مسعود إنما اجتز رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته معروفة عندما أدركه في آخر رمق وقال له ما قال من الكلام. هنا يسأل الأخ يقول: هل يجوز للزوج أن يشترط على زوجته إن مات ألا تتزوج، وهل يجوز أيضا للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج؟ الجواب نعم، إذن للزوجة أن تشترط على الزوج ألا يتزوج. هذا هو يعني المسألة فيها خلاف، لكن نحن نتكلم عن مذهب الحنابلة. لها أيضا أن تشترط عليها ألا يتزوج عليها، كذلك أيضا هو له أن يشترط ذلك، لكن الشرط ليس ملزما في هذه الحالة، ليس شرطا ملزما. قال الشافعي، يسأل الأخ عن العبارة التي مرت في درس ليلة البارحة: أخشى أن الحلف بغير الله يكون معصية. ماذا أراد الشافعي بهذا؟ لو عرف أصحابه ما أراد لما اختلفوا. فإذا كان أصحاب الذي فيه مكابر العلماء وهم قريب العهد به قد اختلفوا في ذلك الأمر، فما بالك بنا. لكن أنا في نظري أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ذلك أمر مذموم وأنه لا ينبغي، بدليل أنه كان يرى أن من حلف بغير الله أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهو يستغفر من ارتكاب منهي عنه. لكنهم اختلفوا بين مانع ومن يرى أنه مكروه ومن يجيز. يقول الأخ هنا: بعض العطور، بعض العطورات تحتوي على نسبة من الكحول، فهل يجوز؟ مثل الكولونيا مثلا، هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه لا ينبغي الإنسان أن يستعملها لأنها نجسة على الرأي الصحيح، والأمر متعلق بركن من أركان الإسلام، وتعلمون أن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن وكذلك البقعة. يقول الأخ: من أين تبدأ الروضة في الحرم؟ هذا لا شك محددة ومعروفة، ها؟ ليس يعني كمن راء كمن سمع، فأنت ترى وتجد، هذا محدد، لو تسأل أي واحد في الروضة يخبرك. يقول الأخ: هل العقيقة والأضحية والفدية في الحج هل تكسر عظامها؟ هو الذي لا يكسر عظمها هي ماذا؟ الفدية التي لا يكسر عظمها العقيقة، أما الأضحية والفدية فلا. يقول الأخ: ما جزاء من سب الصحابة؟ وذكر أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم، هذا أقل ما يقال فيه أنها كبيرة من الكبائر، وهناك من يكفر هؤلاء. وأنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الله سبحانه وتعالى زكى الصحابة: لقد رضي الله تعالى عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، وجاءت حديث عدة، والذين تبوا الدار من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال: لو سدوا علي هذه الخوخة، يعني الطريق والمنفذ، إلا خوخة أبي بكر. وقال: من كان مقتديا فليقتدي بأبي بكر وعمر. ومن أخطر الأمور أن يتطاول الإنسان على الصحابة رضوان الله عليهم مطلقا، فكيف بالخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة؟ هذا من أخطر الأمور وأشنعها وأفظعها. ولذلك العلماء لما جاءوا إلى قضية الخلاف الذي حصل بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، توقف العلماء الربانيون، فقالوا: لا نخوض في ذلك الكلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ أيدينا، يعني من أن نخوض في القتال، لا نخوض يعني أن لم نكن معهم في القتال، أن يحفظ ألسنتنا من الخوض. فلا ينبغي حقيقة للإنسان أن يتجاوز ذلك الحد، وأن يصل إليه كائنا من كان. وعلى من فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا. هذا الأخ يعني يقول: يجد في نفسه أنه هل يذهب إلى بلد سماها، حيث يوجد لديه بيت ملك هناك يعني بناه وتستقر نفسه فيه، أو أنه يبقى في المدينة في طلب العلم. والله هذا أنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتوك وإن أفتوك. المدينة لا شك لها فضل، فأنت ترى أن الصلاة في هذا المسجد ونقصد الفريضة بألف صلاة، وهذا المسجد هو ممن كان يدرس فيه عليه الصلاة والسلام، فيه نشأ الصحابة وتعلموا وتلقوا العلم صافيا نقيا من مشكات النبوة، لم تشبه شائبة ولم يخالطه إشكال. لكن إذا كان هذا سيؤثر على طلبك العلم وتبقى مشوشا، وربما لك والدان هناك وتحتاج إلى برهما، فلا مانع أن تذهب إلى هناك. فأنت هنا انظر إلى ما هو الأصلح لك، فإن ذهبت هناك فهو خير، وإن بقيت هنا فهو خير، ولا لوم عليك في ذلك. يقول الأخ هنا: اليمين الوموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم ليس لها كفارة، ماذا لو تاب منها؟ أولا ليس لها كفارة، هذا فيه خلاف، الرأي الراجح أنه لا كفارة فيها، لكن هناك من يرى أن فيها كفارة. أما لو تاب يتوب الله تعالى عليه، لأنها ليست أعظم من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن ليس هناك أعظم من الشرك، إذا تاب عنه الإنسان فإن الله يتوب عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فأولئك الذين فقهوا، أليس عمر رضي الله تعالى عنه كان يصنع تمرة ويعبدها وكان من الأدي أعداء الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى فتح على قلبه فأسلم وتاب وناب، فصار ماذا؟ من أكابر الصحابة ومن شهد له بالجنة، ومن أيضا شهداء الصحابة، وكان من شجعان الصحابة ومن الخلفاء الراشدين. إذن أيها الإخوة، هذا لا يضر، لكن على الإنسان أن يبادر إلى التوبة، لأنه ربما تخترمه المنية، وربما لا يستطيع أن يتوب. يقول الأخ هنا: ذكر حديثين، يمكن تقرأهما؟ خليني أخذ سؤال خفيف. طيب هذا واحد، ماذا يسأل؟ يريد ماذا؟ هو الحديث شرح يعني واضح، نعم. والثاني؟ طيب فكر فيه وأنا أهلاً. يعني هذا يشير إلى قصة الأنصاري الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه في هذا المسجد، فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فجاء رجل ممسك بحذائي بنعليه في يساره ولحيته تقطر ماء المصابين.